كثرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا فلا تبايعه حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرض حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر، حدثنا حكام حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. أحاديث الباب مكررة. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حديث الباب مكرر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. حديث الباب مكررة. باب شراء الطعام إلى أجل. حديث الباب مكرر. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ارتع بالدراهم جنيبا. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم وأخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال: سمعت أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء. الحديث البابي مكرر. بارك الله فيك. سمى له نافع هؤلاء الثلاث، الثلاث موجودة عندك ولا غير موجودة؟ نعم، نعم شيخ، موجودة؟ طيب أيوه أنت نعم شيخ، هتقدر تكمل الباب ولا تحس إنك مش قادر؟ لا نكمل إن شاء الله تكمل. شيخ، نكمل الباب إن ها؟ شاء الله شيخ، نكمل الباب إن شاء الله، نكمل نقوم الباب، البيوع، لو تعبان ممكن نقف ونكمل المرة القادمة. لا نكمل إن شاء الله شيخ، إن شاء الله، طيب اتفضل. اتفضل. جزاك الله. جزاك الله. قال: وسمى له نافع هؤلاء الثلاث. حديث الباب مكرر. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. حديث الباب مكرر. باب بيع النخل بأصله. حديث الباب مكرر. قال: باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حديث التالي مكرر. باب بيع الجمار وأكله. حديث الباب مكرر. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك واردكي بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حم... عفوا واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال قال بدانقين فركب، ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم. حديث الأول الباب مكرر. قال: حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: هند ام معاويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا؟ قال: خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني اسحاق وحدثنا ابن نمير اخبرنا هشام حاء وحدثني محمد بن سلام قال: سمعت عثمان ابن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت عفوا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حديث الباب مكرر. باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج

اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد عاصينا واهد عاصينا وثبت طائعنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا، اللهم اقبلنا، اللهم إنا أمسينا منك في ستر وعافية، فأدم علينا سترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم فرج كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يسر أمورنا كلها يا رب العالمين، اللهم يسر أمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا طاعتك ووفقنا إليها وأعنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.